الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسلمكم الله. آية رقم 93، نعم، تقرأ من سورة آل عمران تفسير القرطبي. نعم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هنا ذكروا في سبب النزول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، واستثني من ذلك إلا ما حرم إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل ويعقوب عليه السلام كان يسكن البادية، فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. هذا عن ابن عباس ذكره. وقيل أن اليهود لما أصاب يعقوب عليه السلام عرق النساء، وصف الأطباء له أن يجتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه، فحرمت اليهود كذلك على نفسها. قل صدق الله، وهذا كما ذكرنا من العلوم، علوم الغيب الماضية التي أخبر عنها القرآن. ثم أخبر رب العزة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، طبعا قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، رد على دعواهم الباطلة أنه كان يهودي ونصراني، هذا رد عليهم. ثم أخبر رب العزة أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. بكة ومكة قالوا واحد. في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد وضع أولا، أي مسجد وضع أول، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلي. بكة، مجاهد يقول هي مكة، بعضهم قال بكة موضع البيت، مكة سائر البلد. بكة مشتقة من البك وهو الازدحام، تباك القوم ازدحم، سميت مكة لازدحام الناس في الطواف. سميت مكة لأنها تمك من ظلم فيها، تهلكه، مبارك فيه كثرة الخير. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فالناس كانوا يتخطفون من حوله، والبلد الآمن يقولون أهل مكة أهل البلد الحرام لا نؤذيهم. ثم رب العزة أخبر عن فرضية الحج. نعم، تمم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. قرأت بكسر العين عوجا، يعني قالوا الميل والزيغ في الدين العوج. وأنتم شهداء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. نزلت في يهودي أراد تجديد فتنة بين الأوس والخزرج، جلس في مجلس فيه الأوس والخزرج فذكر أبيات لأحد الحيين في حربهم على الآخر، فقام الآخر فذكر أبيات لهم فوقفوا صفين، يا للأوس يا للخزرج، وقفوا صفين وكاد أن يرجع القتال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآيات عليهم، وقف بين الصفين فتعانقوا وبكوا. قيل أن هذا اليهودي هو شاس ابن قيس اليهودي شاس. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يعني القرآن، وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذه الآية من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما فيهم من سنته. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن سنته باقية. الزجاج يقول هذا خطاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنهم هم الذين كانوا يشاهدونه، وجوز أن يكون الخطاب لجميع الأمة، كذلك لآثار لوجود آثار سنته صلى الله عليه وسلم. حتى قال قتادة هذه الآية علمان، في هذه الآية علمان بينان، كتاب الله ونبي الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. القرطبي ذكر حديث قال أنه في البخاري، والمحقق عزالي أبي نعيم في الحلية والحاكم ما ندري، كأنه ليس في البخاري، حديث لعبد الله مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ابن عباس قال هو ألا يعصى طرفة عين حق تقاته. لا يقصد أن أبدا، لكن ابن عباس يقصد المبادرة بالتوبة، ولا لا يوجد يعني شخص. وذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا، ربما يقصد ابن عباس هذا أول الأمر، شق عليهم فاتقوا الله، فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت هذه تلك الآية، فاتقوا الله حق تقاتي يعني ما استطعتم، وهذا أصوب. قال لأن النسخ لا يلجأ إليه مع إمكان الجمع، مع إمكان الجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا، الحبل لفظ مشترك وأصله السبب الذي يوصل إلى البغية، ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى، كونوا إخوانا في دين الله. تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وهكذا. نعم تمام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وأعظمها الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فعلا الشخص يشعر من نفسه أن لولا الله عز وجل لهلك، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني هو الشفا الحرف، طرف الحرف، شفير الشيء، فأنقذهم رب العزة من الكفر للإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يكون علماء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني اليهود والنصارى. بعضهم قال هم المبتدعة من هذه الأمة، يدخلون يعني أنهم فرقوا دينهم، فرقوا دينهم. أبو أمامة قال هم الحرورية، كل فرقة يعني تكفر الأخرى. نعم تمام. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تكون وجوه المؤمنين مبيضة، وجوه الكافرين مسودة. فالمؤمن إذا قرأ كتابه يوم القيامة سر واستبشر بيض وجه، الكافر لا، سود وجهه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني الإيمان المقصود هنا إقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم، هذا اختيار الطبري. الحسن قال الآية في المنافقين، قتادة قال في المرتدين، مالك بن أنس قال هي في أهل الأهواء. كانوا مؤمنين بمحمد، ويقال هذا اليهود قال كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، تحتمل. وأما الذين بيضت وجوههم أهل الطاعة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم تمم. تلك آيات الله، عفوا، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تمم. نعم مفهوم الآية. نعم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الصفات في الأمة المحمدية، غيرها من الأمم يعني ما تجد لا معروف النهي عن المنكر. أصبحوا والعياذ بالله يعني كالبهائم. وإذا ثبت قال بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم، فقد كذلك روى الأئمة حديث عمران خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا يدل أن أول هذه الأمة أفضل ممن بعدهم، وهذا ذهب إلى هذا ذهب معظم العلماء. والله المستعان. ومن صفتهم التي مدحوا فيها أنهم يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم تمام. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. لن يضروكم إلا أذى، كذبهم وتحريفهم وبهتهم لن يضركم إلا ضرا يسيرا، والعاقبة للمؤمنين، اصبروا. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل من قاتله من اليهود ولاه دبره. ضربت عليهم الذلة اليهود أينما ثقفوا، استثناء منقطع، إلا بحبل من الله، لا تعلق له بالأول، لكنهم يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس، يعني الذمة التي لهم، والناس محمد والمؤمنون. ثم أخبر رب العزة بأنهم باءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. ثم أخبر رب العزة أنهم ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء، يعني دعاوى التسوية هذه باطلة. ليسوا سواء، ليس المؤمنون والكافرون أهل الكتاب سواء. نعم تمام. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، لن تجحدوا ثوابه بل يشكر لكم، تجازون عليه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، خص الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم إليهم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، أصله قال صر البرد الشديد، وقيل أصله الصرير الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديدة. معنى الآية مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وهذا فيه الزجر عن الركون إلى الكفار. قال وهو متصل بما سبق، هنا فوائد عند تفسير القرطبي، يذكر الآيات المرتبطة ولو كانت قبل آيات. هذا من اللطائف أن ترتبط آيات يعني وردت بينها عدة أحكام وعدة قصص، فهذه مرتبطة بقوله تعالى إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، آية آل عمران رقم 100، وإحنا الآن 118 مرتبطة بها. البطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع. بطانة للواحد، على الواحد تطلق بطانة، تطلق على الجمع. وبطانة الرجل خاصته. لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال أصله من البطن الذي هو خلاف الظهر، يعني خاص به. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلا. وعمر كتب لأبي موسى وعلم أنه استكتب ذميا، فكتب إليه عمر يعنف: كيف تستكتب ذمي تجعله كاتب؟ وتلا عليه هذه الآية: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، هؤلاء لا يألونكم خبالا فسادا، قد بدت البغضاء من أفواههم، ظهرت العداوة تكذيب ليس من عيونهم، لا من أفواههم ظهرت. تعرفهم نعم بماذا؟ في لحن القول: وما تخفي صدورهم أكبر. فعلا من عاشر هؤلاء القوم يعلم أنهم يتظاهرون بالحنية ويتظاهرون بأنهم يريدون المصلحة، وهم في الحقيقة ينتظرون الفرصة للكيد. نعم تمم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. تعرف وجدت بعض المسلمين من جنسيات يعني أخرى عندها حقد على المسلمين العرب، ما ندري، قليل الحمد لله، قليل يعني الغالب نادر، يعني في خلال الحج هذا مثلا الحمد لله حجنا من الحمد لله بالتسعينات، فما وجدت لله الحمد يعني إلا شخصية واحدة رأيت فيه حقد يعني من فعله وتصادمه مع الحجيج العرب، يتقصد الهجوم عليهم ودفعهم. الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يهديه. فما بالك يعني أعجمي وغير مسلم، أكيد سيكون عنده الحقد عظيم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم، يعني المنافقين، وهم إنما يدعون الإيمان، ولا يحبونكم، لا يصافونكم ولا يشاورونكم ولا يجتمعون معكم على اجتماع فيه مصلحة المدينة، بل إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أطراف الأصابع، قل موتوا بغيظكم، أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا. وقيل أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤمنون، فإن الموت دون ذلك. نعم تمام. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم تمام. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إن من كانت هذه صفته من شدة العداوة يفرح بنزول الشدائد على المؤمنين، فهذا ليس أهلا أن يتخذ بطانة. وإن تصبروا وتتقوا على أذاهم، على الطاعة وموالاة المؤمنين، لا يضركم كيدهم شيئا. وإذ غدوت من أهلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم صباح من بيت عائشة يجهز المؤمنين لغزوة أحد، وكانت سلمكم الله في يوم الأربعاء 12 من شوال سنة 3 من الهجرة. يعني نعم شوال بعد رمضان. أما بدر لا، كان في رمضان بدر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن في سيفه ثلمة، وأن بقرا له تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأولها أن نفر من أصحابه يقتلون، وأن رجلا من أهل بيته يصاب، حمزة أصيب، وأن درع الحصينة المدينة تبوئ المؤمنين تتخذ لهم مصاف. نعم تمم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي العسكر. فلما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش من المنافقين، فيعني ضعف عزمهما والله وليهما، حافظ قلوب بهما عن تحقيق هذا الهم. هو رجع عبد الله بن أبي مغاضبا، لماذا خالفتموني في رأيي ولم تقاتلوا في المدينة؟ فرجع، هو أصلا لا يريد القتال، وادعى أنه لو هناك قتال لقاتلت معكم، فرجع. أظن لا أظن أن يكون هناك قتال. كان مع المشركين يومئذ 100 فرس، ومع المسلمين فرس، وفي هذه الغزوة جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وكان تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن قميئة الليثي وعتبة بن أبي وقاص. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ثقة بالله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني ليس حقيقة لكن في مقابل العدد، هذا معنى أذلة، مقابل عدد الكفار، عدد قليل يعني. نعم تمم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فلما كان غزوة بدر دعا الله عز وجل، اللهم أنجز لي ما وعدتني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ إذ تستغيثون ربكم، أنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. حتى كان يقع رأس المشرك لم يصله سيف مسلم، ملك قتله، وجعل الله عز وجل الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة، فكل عسكر صبر واحتسب تأتيهم ملائكة يقاتلون معهم. قال القرطبي نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب عز وجل، لكن لتقع الطمأنينة في قلوب المؤمنين. فإن أتوكم من فورهم، من وجههم هذا وغضبهم بادعائهم الثأر على ما حصل في غزوة بدر، غضبوا وجاءوا ليوحد، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. والراجح أن الملائكة شاركت في أحد، ورد النص يعني، لكن لما أكيد خالف الرماة الملائكة يعني عباد يأتمرون بأمر الله عز وجل، فإذا أمرهم بترك النصرة للمخالفة تركوا النصرة. نعم تمم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وليقطع طرفا من الذين كفروا. نظم الآية يصبح ولقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا أو يكبتهم يحزنهم فينقلبوا خائبين منقطعين عن الأمل الذي رجوه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة نفر فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وأسلموا هؤلاء النفر الأربعة. نعم تمم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فذكر تحريم الربا في أضعاف أو بين آيات القتال قصة أحد لأن المعصية الوحيدة التي أذن الله عز وجل فيها بالحرب هو الربا مضاعفة يتكرر منهم ذلك كل عام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى ما يوجب المغفرة طاعة أداء الفرائض إلى الإخلاص. والآية عامة في الجميع يعني فاستبقوا الخيرات وجنة عرضها السماوات والأرض. الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض ما دام هذا عرضها فالله أعلم كم طولها. وعامة العلماء على أن الجنة مخلوقة موجودة. نعم تمام. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين ينفقون من صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة في السراء في اليسر والضراء العسر والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ رده في الجوف سكت عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه. الفرق بين الغيظ والغضب الغضب يظهر في الجوارح أما الغيظ لا كظم في الجوف. والعافين عن الناس وهو أجل ضروب الخير العفو عن الناس أجل ضروب الخير. في الحديث ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في الحديث الآخر ما من جرعة يتجرعها العبد خير له وأعظم أجرا من جرعة غيظ في الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قيل أنها نزلت في نبهان التمار صحابي كنيته أبو مقبل أتته امرأة حسنة فضمها وقبلها فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائب فأنزلت هذه الآيات. والفاحشة تطلق على كل معصية وكثرة إطلاقها على الزنا أو اختصاصها بالزنا حتى السدي قال هذه الآية يعني، والسدي قال فسر جابر والسدي هذه الآية بالزنا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أقل من الفاحشة. المهم أن الاستغفار يخفف الذنب أو يزيله، الأهم أنك لا تصر. فأما من قال بلسانه يستغفر الله قلبه مصر على المعصية فهذا قالوا استغفاره هذا الذي هو على اللسان دون القلب يحتاج إلى استغفار. ولا يزيل العقوبة عنه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها، يعلمون أن الإصرار ضار. نعم تمم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اليوم اتضح لي أن كذلك القرطبي عنده كلام له تعلق بالقلوب، ابن القيم عنده كثير، وابن القيم والقرطبي كذلك عنده مثل هذه اللفتات سيأتي إن شاء الله. هنا قال رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته. قال هذا ارتباط كذلك بآيات سبقت. قال القرطبي ويمكن أن يتصل إيش عندكم؟ هذا بقصة أحد أي من فر ثم تاب ولم يصر فله مغفرة الله تتصل مرتبطة بآيات سبقت. قد خلت من قبلكم سنن تسلية من الله للمؤمنين، وأن الله عز وجل من سننه أن يهلك المكذبين، أهلك عاد وثمود فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. استدرجهم رب العزة وأملى لهم حتى لما بلغ الكتاب أجله أنزل الله عز وجل نصره. نعم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. سيأتي عن القرطبي أنه نقل عن بعض السلف أنه ما قتل نبي في حرب ما دام رب العزة وعد بالنصر فكل نبي دخل حربا ما قتل. القتل حصل ليحيى وزكريا ومن من الأنبياء في غير قتال، فرب العزة وفى بوعده للأنبياء ولأهل الإيمان. ثم من قتل هو في نصرة أصلا، في فوز. هنا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين القرآن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هذه لطيفة لطيفة فضيلة لهذه الأمة، وصفهم بالعلو كما وصف موسى إنك أنت الأعلى، نبي من أنبياء الله عز وجل. يعني معنى هذا أن أتباع الأنبياء ما وصفوا بما وصف وصفت به هذه الأمة، وأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، جراح فكما مسكم في أحد كذلك هم مسهم في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة للمؤمنين مرة للكافرين. إذا عصى المؤمنون ابتلاهم رب العزة، محص ذنوبهم، ميز المنافق من غير المنافق، أو ميز المنافق من الكافر الحقيقي من أجل ما يختلط. فكل هذا مصلحة. سبحان الله، رب العزة عاتب على الإيمان كما سيأتي، عاتبهم على الفرار وعاتبهم على كذا، ثم بعد ذلك أخبرهم بأن هناك حكم. صحيح أنكم فررتم وخالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وسببتم للنبي صلى الله عليه وسلم غم، لكن في ذلك حكم. فذكر رب العزة الحكم، يعني لا تحزنوا تماما وليس نهاية الأمر، تعلموا من هذا دروس. نعم، تمم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ويتخذ منكم شهداء، فالشهداء أحياء عند ربهم لهم تمام النعيم. هو قال أرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة، لكن هذا مخالف، حتى هو سيأتي أنه ذكر أن أرواح المؤمنين كذلك في الجنة، ونفسه سيأتي يذكر قرطبي، لكن هو قال قيل، بلفظ قيل هنا قيل. لكن أرواح الشهداء أعظم نعيم، أعظم نعيم، حتى ورد ما يجد شهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرحة. وسيأتي أن الله عز وجل كلم أبا جابر عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام كفاحا، أحياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت شهادة من قبل أن تلقوه، من قبل القتل، الآن رأيتم فاصبروا. نعم، تمم. قال كان من بعضهم تجلد، صبر فعلا حقيقي، مثل أنس بن النضر. فالآية عتاب في حق من انهزم، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا للمدينة، لا يلوي بعضهم على بعض. نعم، تمم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صاح الشيطان قد قتل محمد، قد قتل محمد. قال أحدهم أعطوا ما في أيديكم ماذا تنتظرون؟ بعضهم قال ألا تمضون كما مضى محمد نبيكم؟ يريد أن يعني ينغمس في العدو بالقتل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فأن الرسل ليست باقية في قومها أبدا، وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل. فهذه الآية من تتمة العتاب مع المنهزمين. والنبوة لا تدرأ الموت، كونه نبي يعني لا يدفع عنه الموت. والأديان لا تزول، الأديان لا تزول بموت الأنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ارتدتم كفارا بعد إيمانكم أو انهزمتم. نعم، تمم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الآن يوجههم رب العزة ويخبرهم بأسوات، طلب منهم الشكر دائما، مع أنه قال رب العزة وما محمد إلا رسول، ثم طلب منهم الشكر، فالعبد يرتقي إلى درجة الشكر. ثم أخبر رب العزة أن الأنفس موتها وآجالها بيده إلا بإذنه. أنا أردت أن أجمع الآيات التي فيها الإذن وننظر الترابط بينها في المعنى إلا بإذنه. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها، يريد الغنيمة فقط، فالدنيا سيتحصل عليها. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، الذين يريدون الآخرة لا ينهزمون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هنا راجعت الأصل للقرطبي وفصل في معنى أو أصل وكأي، هنا قال بمعنى كم، قال الخليل والسيباوي هي أي، دخلت عليها كاف التشبيه وصورت في المصحف نونا لأنها كلمة نقلت عن أصلها، يعني كلام هذا صرفي يعتبر. وذكر أبيات طبعا، قلت هل ينقل القرطبي عن من قبله من المفسرين، فبحث للشواهد الشعرية التي ذكرها في معنى كي وكأي، فما وجدت أحد المفسرين، لا الطبري ولا أحد، لكن ذكروا سلمكم الله، ذكروا أهل اللغة كانوا يذكرون، فهو ينقل عن أهل اللغة ويناقش، كأن الرجل يعني إمام في اللغة ويرجح بينهم. وهذه الآية تشجيع للمؤمنين، الأمر بالاقتداء بمن سبق. ربيون كثير، قيل ربيون أتباع، وقيل علماء، وقيل جماعات، جماعات كثيرة ربيون. وهنا عندنا وقف ووصل، انظر الآية كيف، وكأي من نبي قاتل معه، طبعا قراءة قتل، نقف، وكأي من نبي قتل، نقف، قتل معه ربيون كثير. وهؤلاء الربيون لما قتل نبيهم ما وهنوا ولا ضعفوا. أو نصل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، نصل، قتلوا معه، قتل نبيهم وبقي بعضهم، وهؤلاء بقوا، الذين بقوا على الثبات كذلك. هذا يعني على قراءة الوصل وعلى قراءة الوقف. نعم، تمم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الآن نحن نريد، ما نعرف الوقف وإيش الوصل، نريد أن نثبت فقط بأي طريقة، إن شاء الله يا رب الله يكتب لنا. هذا علم يعني يحتاج إيش، سلمكم الله، حفظ تام للمصحف، بحيث أنك تقرأ بهدوء وأنت متمكن من المصحف كالفاتحة فتتأمل المعاني، ما عندك قلق على الكلمة التالية ما هي، الآية التالية ما هي، عندي ضعف هنا في الحفظ، لا تثبت الحفظ تماما يا رب. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا، مع ثباتهم يطلبون أن يغفر رب العزة لهم الصغائر وإسرافنا في أمرنا الكبائر إفراط. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم تمم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سلطانا قال القرطبي معنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان في شيء من الملل، لم تثبت، ما أحد يعني عبد الأوثان بحجة نقلية أو عقلية. ولقد صدقكم الله وعده، أول الأمر في أحد انهزم المشركون، قتلوا صاحب لواء المشركين 7 نفر منهم أيضا الذين أحاطوا باللواء. ولما رأى الرماة أن المسلمين يأخذون الغنيمة بعضهم قال أدركوا الغنيمة، ظنوا أنهم يعني هكذا تكون عشوائية، فنزلوا وقائدهم يقول عبد الله بن جبر ابقوا ابقوا، فأحاط خالد وعكرمة ببقية الرماة فقتلوهم وأحاطوا بالمسلمين من جانبين فحصل الانهزام. نعم تمم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون وبعضهم قرأ تصعدون جبل، تصعدون يعني تسرعون في الأودية، فربما سرعوا في أودية ثم ارتقوا جبال هربا. ولا تلوون على أحد، لا يلتفت بعضكم إلى بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله ارجعوا فأثابكم غما بغم، الغم الأول القتل والجراح، الغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، صاح الشيطان بذلك. قيل المعنى أنهم غموا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بما أصيب منهم بمن أصيب منهم. الحسن قال أثابكم غما يوم أحد بغم يوم بدر للمشركين، غممتم المشركين وهذا غم بمخالفتكم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة الأمنة والأمن سواء، نعاس. يقول أبو طلحة غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، جعل سيفي يسقط، يغشى طائفة منكم الذين هم عندهم ثبات وأهل النفاق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. معتب ابن قشير، هذا معتب من المنافقين لكن بقي من أجل الغنيمة، من أجل الغنيمة. فيقول الزبير ابن العوام غشيني نعاس وإني أسمع قول معتب ابن قشير أو قشير، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وبعضهم قال ليس لنا من أمر الظفر الذي وعدنا به محمد شيء، ليس لنا من الأمر شيء، يعني ليس لنا من الأمر وعدنا وعد كاذب محمد بالظفر، بالظفر. يخفون في أنفسهم الشرك ما لا يبدون لك، يظهرون لك غير ذلك. نعم تمام. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم ليلى الله تحشرون. طبعا اسمحوا لي نأخذ ساعة وأربعين ساعة وكذا قراءة ست ساعات تقريبا، فنحب أن نفيدكم يعني بإذن الله. يجزيك الخير شيخ. هنا سلمكم الله استشكلتنا، يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني المنافقين، وقالوا لإخوانهم، إيش عندكم هنا؟ قال القرطبي وقالوا لإخوانهم، إيش عندكم؟ يعني في النفاق أو في النسب، يعني في النفاق أو في النسب. على لفظة في النسب لا إشكال أنهم قالوا كلام على من مات، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لكن قال وقالوا لإخوانهم يعني في النفاق. فكيف منافق يذهب في الغزو؟ يحتمل نقول أن ذهب في الغزو طمعا في الغنيمة، فهؤلاء قالوا نحن بقينا في المدينة، نحن أحمد عاقبة منكم. راجعت هل نقل القرطبي هذا الكلام أو هذا التفسير من أحد، فوجدت في تفسير المظهري، أظنه قبل القرطبي، المظهري هكذا بصالح المظهري، راجعوا لنا ترجمة المظهري متى، يعني عنده هو الذي ذكر هذا التفسير، قال يعني في النفاق أو في النسب. قال لكن حمل النفاق على من ظهر، من ذهب يضرب في الأرض للتجارة، فهمنا؟ قال لأنه لا يتصور أن يقتل المنافقون في سبيل الله، لا يتصور، دائما حتى لو ذهبوا من أجل الغنيمة يكونون أول الفارين، فهمنا؟ فيقسم الآية لإخوانهم يعني في النفاق إذا ذهبوا للتجارات، أو في النسب الذين قتلوا من الأنصار من الخزرج، فكلهم يعيرونهم. نعم تمم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ورب العزة جعل حسرة ذلك في قلوبهم أن هذا الأمر لله عز وجل يصطفي شهداء ومغفرة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. سبحان الله، هذه الآية فيها رحمة وفيها توسعة، يعني ليس قتل فقط، لا، مت ولو في الطريق وأنت تقصد في سبيل الله تحل بك المغفرة. والكل من سيبقى على وجه الأرض؟ لا، إلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وفقه ربه أنه ألان القول لمن انهزم، وما كان يعني مكفهر وغليظ بحيث أنهم يخافون أن يقابلوا له، جاءوا وأبدوا التوبة وأمر الله عز وجل نبيه أن يعفو عنهم في حقه لأنه جرح، وأمره أن يستغفر الله عز وجل في حق الله عز وجل، لأن الفرار من هذا خطأ على الجيش وخطأ على الله، ذنب. فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالتائب يذهب عنه وصمة الذنب ويكون أهلا لأن يشاور. شرت الدابة، قال هذا، قال القرطبي في تدريج، أولا أمره أن يعفو عنه، ثم أمره أن يستغفر فيما لله عليهم، ثم أمره أن يشاورهم في الأمور. شرت الدابة، شورتها إذا علمت خبرها. حتى هنا نقل مهم أنا أردت أن ألقيه صوتية، قال ومن لا يستشير أهل العلم والدين. إيش عندكم؟ ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه. الذي لا يستشير أهل العلم والدين عزله واجب لا خلاف فيه. هذا نقله عن ابن عطية، يكثر النقل عن ابن عطية هو، بس يعني يخالفه ويناقشه. وشاورهم في الأمر، هذا يدل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العزة قادر أن يغني نبيه بالوحي، لكن الشورى فيها بركة، فيها عدة منافع. حتى عمر أعظم منزلة التي هي الخلافة جعلها شورى بين الستة، وكان الأئمة يستشيرون الأمناء. الأئمة كانوا يستشيرون الأمناء من أهل العلم. نعم، تمم. فإذا عزمت، ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقدوا قطيفة، فقال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لا على مانع الطعن، فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغنائم التي نزلتم يا أيها الرماة لأجلها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيقسمها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم في القسمة. يغل، يخون، لا ينبغي، لا إغلال ولا إسلال، يعني لا خيانة ولا سرقة. والغلول الذي يؤخذ من المغنم يؤخذ سترا مثل تغلغل الماء، يعني دخل في الماء في الشجرة تخللها. وكما أنه لا يجوز أن يخان النبي، كذلك لا يجوز أن يخان غيره. الغلول حرام مع النبي ومع غيره. نعم تمم. ومن يغلل يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا مدعم، مدعم في غزوة خيبر أخذ شملة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. ثم اختلفوا في الغال هل يحرق متاعه. الإمام أحمد يرى أن يحرق متاعه. القرطبي رجح قول الأئمة الذين قالوا لا يحرق متاعه، إنما يعزر ويؤدب، يؤخذ منه ما غلى. نعم تمم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. من أن أتانا نحن مؤمنون وخرجنا للجهاد، من أين أتتنا الهزيمة؟ من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم. نعم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. يعني هنا الآن رب العزة يخبر عن أن هذه الخطأ منكم ليس نهاية الأمر، ففيه حكم لله عز وجل. نعم هذه الحكم. نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. فهنا كما ذكرنا هذه حكم، وليعلم المؤمنين وليعلم المنافق الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا. ادفعوا كثروا سواد المؤمنين. قالوا لو نعلم قتالا. عبد الله بن أبي كان عبد الله بن حرام يقول لهم أين تذهبون أين تتركون رسول الله، فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال عبد الله بن حرام يغني الله عز وجل نبيه منكم فسيغني الله رسوله عنكم. واستشهد رضي الله عنه. تمم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ هنا قال هو القرطبي، ما قلت أن القرطبي قال أن أرواح المؤمنين هي حية في الجنة أيضا. قال وأرواحهم حية الشهداء كأرواح سائر المؤمنين وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم. فضلوا بالرزق في الجنة أول ما يقتلون، هذا تفضيل لهم. فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني أرواحهم في حواصل في جوف طير خضر ترد الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب العيش وكذا مأكلهم وشرب قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكل عن الحرب. الله أكبر الله أكبر، من يسمع كلامهم؟ يعني رب العزة البلاغ منه أعظم من بلاغهم. يعني لو خرج لك واحد من الجنة وبلغك حي يعني حي عبد الله بن حرام قام من القبر وأبلغك، هنا بلاغ رب العزة أعظم لك من قيام أحدهم أحد الشهداء وإبلاغك أنه حي في الجنة ويرزق، أعظم لك. القرآن كلام رب العزة، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، فضل يعني أنها ليست كنعم الدنيا. للشهيد ست خصال: يأمن من الفزع الأكبر، يرى مقعده من الجنة، يغفر له من أول دفعة، يجار من عذاب القبر ليس على الترتيب أول، يوضع على رأسه تاج الوقار، يزوج 72 زوجة من حور العين، يشفع في 70 من أقاربه. نعم تمم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت في رجلين من بني عبد الأشهل كانا مثخنين بالجراح، يتوكى أحدهم على الآخر، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد، وقال لهم بعض من أتاهم بأخبار قريش لأنهم يجمعون لكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معبد الخزاعي، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا قريش، وهم أبو سفيان أن يرجع إلى المدينة، فقال إن محمد قد جمع الجموع ولحقه من فر، فخاف أبو سفيان وذهب إلى مكة، فرجع أهل الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة منتصرين من غزوة حمراء الأسد. إن الناس قد جمعوا لكم، ماذا كان ردهم؟ هذا نقصر فيها صد، نحن إذا جاءنا شيء ما نقول هذا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه إبراهيم قالها حين رمي في النار، والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قالوها حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم. نعم تم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. رضي عنهم ورضوا عنه. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، هذا قول. وقيل قول آخر أنه فعلا يخوف أتباعه، يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين، فلا تخافوهم وخافوني. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم حزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، حتى قرأ طلحة يسرعون في الكفر، وقيل هم كفار قريش، وقيل المنافقون، وقيل عام في جميع الكفار. نعم تمم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال الآية نص في بطلان مذهب القدرية، لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم ليزدادوا في الكفر بعمل المعاصي. هم يقولون لا يكون ذلك، القدرية يقولون أن الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد، فيطيل أعمارهم ليزدادوا في الكفر بعمل المعاصي. ابن عباس قال: ما من بر ولا فاجر إلا والموت خير له. يعني هؤلاء طولت أعمارهم من أجل يزدادوا في المعاصي. فيقصد ابن عباس ما يقصد على العموم، لأنه ورد في الحديث سلمكم الله إن كان مسيء فلعله يستعتب، إن كان محسنا لعله نعم يزداد. فابن عباس يقصد في البر الذي يموت يعني الموت من يعيش في الفتن، من يعيش يتمنى الموت في الفتن. المراد بالفاجر الذي لا يكون معه توبة يزداد في الشرور، فكلهم فعلا أن الموت خير لهم. نعم. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ذكرنا. نعم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فنزلت في البخل بالمال، الإنفاق في سبيل الله، أداء الزكاة المفروضة. فهؤلاء من لم يؤدي زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. ولا يحسبن الذين يبخلون، قيل أنها نزلت في أهل الكتاب، سيطوقون يعني فهو من الطاقة، سيحملون عقاب ما بخلوا. وعلى الذين يطيقونه يعني يثقل عليهم، وقيل من الطوق يلتف في عنقهم. نعم تمم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الكفار ولا سيما اليهود اتهم الله عز وجل بأنه فقير يطلب منا الصدقة نحن أغنياء، حيي بن أخطب وغيره، هم أرادوا الطعن في دين محمد. قالوا ألا تروا يعني لأتباعهم الجهلة، قالوا ألا تروا لمحمد يقول عن ربكم أنه يستقرضكم، محمد يدعي أن ربكم نعم فقير. أرادوا الطعن. نعم تمم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الأنبياء سابقا إذا غنموا وضعوا ما غنموا فجاءت نار بيضاء لها دوي وحفيف لا دخان لها تأكل القربان. وهذا نسخ في زمن عيسى، هم أخفوا هذا النسخ فطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا من أجل التعنت فقط. ثم إنما طلبتم جاء به الأنبياء قبلي، فلما قتلتموهم زكريا ويحيى وشعيا سائر من قتلوا. نعم تمم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقرة فقرة. قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. المعنى لتختبرون تمتحنوا في أموالكم بالمصائب والأرزاء بالإنفاق في سبيل الله، سائر تكاليف الشرع، ابتلاء في الأنفس والأموال. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها، هذا من اللطائف تقديم كلمة على أخرى لفائدة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أبو بكر سمع رجل يهود يعني يتنقص الله عز وجل فلطمه، أمرهم رب العزة أن يصبروا. قيل أن هذه الآية نسخت بآية القتال، قال القرطبي والأظهر أنه ليس بمنسوخ، لكن الجدال بالأحسن والمداراة مندوبة أبدا، أبدا مندوبة، إذا فيها مصلحة مندوبة أبدا. نعم تمم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، متصل بذكر اليهود، أمروا بالإيمان بمحمد وكفروا. نعم تمم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني بعض المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم فرحوا بتخلفهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية فلا تحسبنهم بمفازة يا محمد. نعم تمم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقيل في الصلاة، في الصلاة يعني لا يضيعونها، استطاعوا القيام قاموا، ما استطاعوا قعود أو على جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا قلت القرطبي يذكر لفتاة، قال عطف تعالى عبادة أخرى على إحداهما بعبادة أخرى وهي التفكر في قدرة الله ومخلوقاته والعبر التي بث ليكون ذلك أزيد في بصائرهم. والفكرة تردد القلب في الشيء. قيل لابن المسيب، مسيب في الصلاة بين الظهر والعصر، قال ليست هذه عبادة، إنما العبادة الورع عما حرم الله والتفكر في أمر الله، تتفكر في مخاوف الآخرة، الحشر، النشر، الجنة، النار، نعيمها، عذابها. ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الدعاء الذي وعدوا له بالمغفرة. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم. فقيل أم سلمة قالت يا رسول الله ذكر الرجال أين النساء في الهجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية من ذكر أو أنثى، لا يضيع الله عز وجل عمل عامل بل ينميه. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا أعدائي وقتلوا أي في سبيلي، بعضهم قرأ وقتلوا وقتلوا، قتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقتلوا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به الأمة، لأن المسلمين قالوا هؤلاء الكفار لهم تجائر وأموال لا يغرنك تقلب الذين كفروا. نعم متاع قليل. نعم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يعني لا يوجد مقارنة. كيف تقارن شخص عاش يتقلب ولا فرحان جمع له 7 مليارات ولا 50 مليار ولا 200 مليار؟ إيش يعني سينام فيها؟ إيش سيشتري فيها الأرض؟ ثم صار عمره 60-70 سنة، باقي 10 سنين يتمتع، وربما يخرج له ولد سفيه يضيعها في لحظات ليس عليه قيمة، يتعربد يا كذا. لكن الحقيقة هناك، نعم الحقيقة في الجنة لا مقارنة. نعم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قيل نزلت في النجاشي. نعم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فخص الصبر على الطاعات وعن الشهوات والصبر الحبس، وصابروا مخالفة النفس عن شهواتها. بعضهم وأيده القرطبي أبو سلمة بن عبد الرحمن قال إنها الرباط في الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا رده ابن عطية قول صحيح، قال إن الرباط هو الملازمة في سبيل الله. القرطبي قال لا، ما دام الخليل بن أحمد قال أنه يطلق الرباط حقيقة على انتظار الصلاة فهو لغوي فيؤخذ بكلامه. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام خلق منها زوجها حواء، ثم بث رجال كثير ونساء. نعم تمم. ثم أرشدهم لصلة الأرحام. نعم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الذين كانوا أيتام، آتوا اليتامى أموال، كانوا أيتاما لما يكبر ويرشد فتعطيه ماله، سمي يعني يتيما استصحاب، استصحاب مثل وألقي السحرة ساجدين. الآن في حال سجودهم استصحب وصف السحرة لما كانوا سحرة، كانوا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني تأخذوا مال اليتيم الطيب مقابل ما مقابل مالكم الخبيث الغير طيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بالخلطة فتضعون مال اليتيم كثير من مالكم القليل، خلطة تسمونها، إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا. حوبا، الحوب هو الزجر للإبل، سمي الإثم حوبا لأنه يزجر عنه. نعم تمم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني الرجل تكون، تقول عائشة، تحته اليتيمة فيعجبه جمالها ومالها يريد أن يتزوجها، لكن لا يريد أن ينصفها في صداقها والنفقة عليها، يريد أن تنفق على نفسها ويقلل من صلاة، فأمروا أن يتركوا ذلك إذا كان لن ينصفها في الصداق والنفقة. غيرها من النساء، غيرها من النساء. والأئمة قالوا تستأمر اليتيمة، ينتظر حتى تكبر وتستأمر، أريد أن أتزوجك أنا رعيتك، بخلاف أبي حنيفة قال لا، ولو كانت دون البلوغ يتزوجها، لا قالوا ينتظر ثم تستأمر، هذا الجمهور. بعضهم قالوا وليها السلطان، وبعضهم قال وليها هو نفسه، ما طاب لكم. نعم تمم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أنا ظننت أن من صاحب الذي ينقل دائما عن الشوكاني صديق حسن خان، ظننته تفرد بقول زواج بتسع، استدل بالآية. القرطبي قال لا، قال أبو علي، ما أدري من يقصد بأبي علي، والعدد مثنى وثلاثة وربع لا يدل على إباحة تسع كما قاله. إيش عندكم؟ من بعد فهمه للكتاب والسنة، من بعد فهمه للكتاب والسنة وزعم أن الواو جامعة، وهذا جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأورد حديث غيلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك، كان عنده عشر، أمسك أربعا، فما أحد من الصحابة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فخاص به، خاص به. نعم. ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، عال الرجل يعول إذا جار، هذه لغة عندنا الكعبيين، إذا تخاصمت مع شخص هو عايل يعني هو الذي جار علي، هو الذي عال علي. نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هذا خطاب للأزواج، نحلة، نحلة يعني سلمكم الله. إيش قال نحلة؟ نحلة تدينا، وقيل فريضة واجبة، قيل عن طيب نفس، وقيل خطاب لأولياء الأمور أن لا يأخذ المهر له، هذا للمرأة. تمم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، معروفا إن شاء الله لما تكبر نعطيك مالك. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هو فرق بين اليتيم والسفيه، اليتيم هو الصغير، لكن إذا كبر وما كان عنده حسن تدبير في المال يعتبر سفيه ويحجر عليه ويكون عليه ولي، حتى قال الخطابي لا يذم الإنسان وهو صغير يقال عنه سفيه، الصغير معروف يعني أنه لا يقال عنه سفيه، لكن إذا كبر ولا يحسن استعمال ماله فهذا يسمى سفيه، يذم. التي جعل الله لكم قياما معاشكم وصلاح دينكم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى، اختبار، تعطي شيء من المال تختبره حتى إذا بلغوا النكاح بعد سن البلوغ، فهنا خلاف بين الأئمة، يعني الحيض والحبل هذا لا خلاف، بقي سلمكم الله الإنبات والسن، هل سن 15 سنة؟ بعضهم قال 17 سنة، لأنه هذه سن لا يوجد أحد ما بلغ فيها، بعضهم قال لا 19 سنة. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا رأيت صلاح في عقله وتشهد من أجل ما يحصل خلاف إذا أعطيته ماله. نعم تمم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يعني نزلت في أوس بن الثابت لما توفي قام رجلان ابن عمه فأخذ المال ولم يعطيه أبناءه الصغار ولا زوجته فنزلت الآيات. نعم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية محكمة قالوا ليست منسوخة. فإذا حضر بعض الأقارب الذين لا يرثون فتعطوهم شيء، تعلقت نفوسهم بالمال الذي هو يتقاسمونه الورثة، لكن إذا ما استطعتم المال قليل مثلا أو أعيان لا تتجزأ فقل لهم قولا معروفا. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كما أنك مسؤول على هؤلاء اليتامى والصغار كذلك أنت سيكون عندك ذرية، هل أنت خاف عليهم من الجور ومن كذا؟ كذلك لا تجر على أموال هؤلاء الصغار. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله مسائل المواريث الخلاف فيها قليل بعض المسائل الحمد لله، يعني فأنتم تقرؤون هو لخص القرطبي أحكام والمواريث المذكورة في الآية وذكر الأحاديث التي إيش فيها أيضا مواريث، أكثر المواريث في القرآن وبعض الأحاديث التي حكمت في الجدة والجدات الجدة والجدات. نعم. تمم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. من بعد وصية يوصي بها أو دين، قدمت الوصية هنا سلمكم الله لأنها أكثر قال من الدين. القرطبي يقول غيرهم لئما يقولون لأن الدائن يطالب الموصى له لا يطالب يستحي لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني رب العزة قسم هذه المواريث وإن كان بعض الناس يقول لا سأعطي هذا ابني لأنه معي ويساعدني، ما تدري بعد موتك من يثبته الله من كذا، لذلك قسم رب العزة القسمة بالتساوي. ثم ذكر مواريث ميراث الزوج وميراث الزوجة، ذكر الكلالة، الكلالة التي تحيط، فهذا لا أب لا والدين ولا أبناء إنما يرثه أخوة، وهذه الآية بالإجماع أنها في ميراث الأخوة لأم وأن ذكرهم كأنثاهم سواء في الميراث. نعم. تمم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم تمام. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني هذا حكم في الزنا قبل أن يجعل الله عز وجل لهن سبيلا. البكر البكر جلد 100 وتقريب عام، الثيب الثيب جلد 100، والرجم قبل الرجم كان حبس. نعم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني قيل الأذية للأبكار والحبس للثيب تحبس، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، لكن نسخت كما ذكرنا، نسخت هذا الأذية كان توبيخ وتعيير، نسخت بالجلد والرجم. نعم تمام. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. ثم يتوبون من قريب، من قريب قالوا، المهم أنه قبل الغرغرة. وبعضهم قال، بعضهم قال من قريب، الأفضل يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار، فالمبادرة أفضل، مبادرة أفضل. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، متصل بما تقدم من الزوجات، المقصود نفي الضر عنهن وإضرارهن، يعني تجبرها أن تخلع نفسها أو قال خطاب للأولياء، للأولياء. أي نعم، مات الرجل كان أولياء وحق بامرأته، أحق بامرأته لا ترث. نعم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هي الزنا، وقيل كذلك النشوز. قال القرطبي إذا كان الفاحشة هي النشوز فمن باب أولى كذلك أن يحل له أخذ المال الذي اختلعت إذا زنت، كذلك من باب أولى يعني. وعاشروهن بالمعروف، النفقة، لا يعبس في وجهها، يحسن عشرتها، يخالطها. نعم تمم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فإن كرهتموهن لدمامة أو سوء خلق فعسى أن لا تبادروا في الطلاق، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم من شخص يعني طلق وبقي في قلبه، في قلبه يعني لو صبرت على زوجتي، هذه كذلك عندها مآسي وإيش، هذه عندها سوء أخلاق وعندها كذلك، هذه كذا لو صبرت، فما يستقيم. فلا تبادر بالطلاق، لا تبادر بالطلاق فتندم. النساء هكذا عندهن نقص، فلا تطمح يعني أن تجد امرأة كاملة. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج خلعتك ما استطعت أنت، وكنت أعطيتها شيء فلا تأخذوا منه شيئا، لأن قد أفضى بعضكم إلى بعض. قيل الخلوة، قال مالك يعني إذا مكث عندها سنة فهذا ما يسأل، يعني يقصد ما يسأل. قال إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، اتفق على اللامسيس وطلبت المهر كله كان لها، ما في يعني سنة، وهو يقول أن لامسيس سنة لا، وهي طلبت المهر نعطيها. قال مالك. قال الشافعي لا عدة عليها ولها نصف المهر إذا لم يحصل جماع يقصد. نعم. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طبعا القرطبي قال والصحيح المهر استقراره بالخلوة مطلقا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذا رجل لما توفي الأشعث بن سوار، توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأة أبي، فقالت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات إنه كان فاحشة فاحشة ومقتا، انتهى من القبح إلى الغاية، مقت البغض شدة البغض. نعم. انتهت؟ انتهى الجزء؟ نتوقف هنا؟ باقي آية؟ يلا تمام. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فحرم الله عز وجل 7 من النسب و6 من رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة 7، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليها الإجماع. الإجماع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهي في التحريم مثل من سبق، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره، سميت بذلك لأنه يربيها في حجر. هذا على سبيل ايش نقول؟ نعم، على سبيل ماذا؟ الأغلب. فإن لم تكونوا دخلتم بهن الأمهات يعني فلا جناح عليكم نكاح بناتهن. فإيش القاعدة نقول؟ القاعدة إيش سلمكم الله؟ العقد على الأمهات. العقد على الأمهات يحرم؟ لا، الدخول على الأمهات يحرم البنات. الدخول الأمهات على الأمهات يحرم البنات. البنات. والعقد العقد ها؟ عقد الأمهات يحرم البنات. لا، فإن لم تكونوا دخلتم بهن بالأمهات يعني فلا جناح عليكم، يعني العقد على الأمهات. أيوة، العقد على الأمهات لا يحرم البنات. لا يحرم، لا يحرم الدخول على البنات. الأمهات يحرم البنات. أيوة، الدخول العقد على البنات يحرم الأمهات. حق الأم أعظم، حق الأم أعظم. وحلائل أبنائكم، وهي الزوجة الحليلة، حلائل أبنائكم زوجة الولد لا يجوز. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، وأن تجمعوا بين الأختين، لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين. وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية. شاهدت رجل عنده أخت زوجته كبيرة بلغت 42-45، قال والله، يقول لأبيها وقد أعضلها، يعني يطلب دائما مهور عالي، والله لو كانت تحلي لا تزوجتها، يعني أنك أعضلتها وهكذا. والحمد لله تيسر أمرها. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.